لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفر بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. هذه الآيات من سورة النجم من الآية 19 من السورة الكريمة، والآيات دي بتتكلم عن المشركين وغبائهم وحمقهم ورجعيتهم، أنهم صنعوا أصناما بأيديهم وعبدوها من دون الله عز وجل. طبعا ده في مقابلة في الكلام عن الوحي، لأن الآيات السابقة بتتكلم كلها عن الوحي. يعني الآيات السابقة من أول السورة الله عز وجل يقول إيه: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. هوى وحي متقابلين متضادين. فدائما أو كثيرا ما يذكر القرآن الوحي في مقابلة الهوى، لأن الهوى هو ما خالف الوحي، والهوى من الهوي وهو السقوط والتردي والمهلكة. فبعد ما اتكلم عن الوحي الذي ينبغي أن يتبعه الجميع، بدأ يتكلم عن الهوى اللي هو إيه؟ عبادة غير الله عز وجل بكل تفاصيلها. فهم كانوا في مكة كانوا يعبدون الأصنام. كان في شبه الجزيرة العربية أصنام كثيرة جدا، الكعبة وحدها كان حولها أكثر من 300 صنم، دي الكعبة وحدها، ما بالك بقى كل قبيلة لها صنم واثنين وثلاثة بتعبده من دون الله عز وجل، بل وكل إنسان له صنم واثنين وثلاثة بيعبدها من دون الله عز وجل. يعني كان معاه صنم مثلا، مجموعة أصنام مثلا في بيته، في صنم بيعبده في بيته، وفي صنم بياخده معاه الحقل بتاعه أو الشغل بتاعه أو العمل بتاعه يعبده هناك، في صنم ثالث إذا سافر يأخذه معه، في صنم بيستشيره في الأمور بيخيره يعمل إيه يخلي إيه يسوي إيه. يعني الواحد لوحده، الشخص الوحيد الواحد له أصنام آلهة متعددة. يعني إيه؟ يعني النهاردة احنا مثلا معنا المحمول، معنا في الحمام ومعنا في أوضة النوم ومعنا واحنا بنصلي ومعنا واحنا مسافرين واحنا جالسين واحنا واقفين، واذا التليفون الهاتف بتاعنا مثلا عاوز يتصلح بنوديه للراجل يصلحه، فبنشترط عليه انه يدينا بديل مكانه على بال ما يصلحه، واذا تعذر هذا الشيء بيبقى الانسان كأنه تايه وكأنما سلبت روحه من بدنه بسبب غياب المحمول عنه. هم كان عندهم الأصنام بتاعتهم كده، كان ارتباط شديد بتلك الأصنام التي يعبدونها من دون الله عز وجل. بل وكان هناك كعبات أيضا، كعبات كثيرة موجودة في شبه الجزيرة العربية كان يصلى لها، لكن كان هناك إجماع بينهم على إيه؟ على أن المسجد الحرام هو الكعبة العظمى، يعني هم معترفين أن الكعبات دي كلها كعبات تابعة، لكن الكعبة الأم والكعبة الرئيسية اللي هي المسجد الحرام اللي هي قبلة إبراهيم عليه السلام، دي كله مجمع عليها. لكن كل قبيلة بتتباهى بكعبتها، بتتباهى بصنم معين يجتمعون حوله، بل ممكن أكثر من قبيلة تجتمع حول إله واحد اللي هو صنم من الأصنام بتاعتهم أو كده. طيب، ربنا عز وجل يقول أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هنا ربنا ذكر لنا ثلاثة أصنام فقط، ليه ما ذكرش غيرهم؟ قال لأن دول كانت أشهر الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل. فاللات دي كان معبود ثقيف، ثقيف قبيلة ثقيف اللي هم في الطائف، تمام. العزة كان معبود قريش وكنان. منات كان معبود هوازن، هزيل وبني هلال وخزاعة. والجنون فنون، والكفر أيضا فنون. فدي كانت أشهر الأصنام أو أشهر الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل. وكان في تنافس، اتكلم عن الجزيرة العربية كلها، الأوس والخزرج كان لهم آلهة يعبدونها أيضا من دون الله، يعني كان لهم آلهة أيضا وأصنام يعبدونها من دون الله كتيرة خالص. يعني أقول لحضرتك الكعبة فقط كان حولها أكثر من 300 صنم يعبد من دون الله، فما بالك بقى بقية اللي زي قلت لك الواحد الوحيد نفسه ممكن يبقى عنده مثلا 5-6 أصنام بيعبدها، ده يعبده هنا وده يعبده هنا وده يعبده هنا كده يعني. وبعدين عندهم فلسفة عجيبة، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني احنا بنعبد الأصنام ده والآلهة ده عشان احنا لسنا أهلا، لأن ايه؟ لأن نتكلم مع الله مباشرة، كلنا ذنوب، كلنا معاصي، ها؟ فبالتالي لا، ناخد واسطة بيننا ومن ربنا يشفع لنا عند الله. يقولون هؤلاء شفعاؤنا ايه؟ عند الله، تمام. زي برضك الطواف حول الكعبة كانوا يطوفون ايه؟ عراة. طب ليه يا جماعة؟ يقولون هذه ثياب هذه ثياب عصينا الله فيها، هذه ثياب عصينا الله فيها، والمرأة تقول فاليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله. كانت المرأة عارية تضع على قبلها يعني شيئا يسيرا تواري به، وممكن يسقط من هذا المكان، فتقول هذا الكلام اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله. ويطوفون حول الكعبة إلا الحمص. الحمص دول مين بقى؟ اللي هم قريش. قريش هم دول اللي كانوا يطوفوا بثيابهم، لأن دول كانوا إيه؟ كانوا بقى طائفة مميزة بقى، قريش بقى يعني بعد كده ما فيش خصوصية لهم. وبعدين كان ممكن يحصل حاجة بقى، واحد معرفة مثلا جاي من برة، فبدل ما يطوف عريان، لا، واحد صاحبه من الحمص دول يديله ثياب يطوف إيه؟ يطوف فيها. أو ممكن يستعيرون من قريش ثيابا يطوفون إيه؟ يطوفون فيها. أو ممكن يستأجر الثوب ويطوف فيه. فكان هذا اعتقادهم، كان هو ده المعتقد بتاعهم. وكانوا يستشيرون أصنامهم في قراراتهم، يعني في في في في أمورهم كانوا يستشيرون الأصنام. يعني من هؤلاء مثلا أمر القيس الشاعر المعروف، لما قتل أبوه قال اليوم خمر وغدا أمر، يعني ظل طول اليوم يشرب الخمر، وغدا سأخرج للثأر لأبيه اللي هو قتل ده. فطبعا لا، قبل أن يخرج لازم يستشير الصنم الإله بتاعه اللي يعبده من دون الله عز وجل. فأدار الخريطة، فجاء السهم على لا تخرج، تضايق جدا لا تخرج، دور الخريطة تاني، أدارها مرة ثانية فخرج السهم على إيه؟ لا تخرج. ازداد إيه؟ ضيقا. أدار الخريطة مرة ثالثة خرج السهم على إيه؟ لا تخرج أيضا. فتضايق جدا جدا وقام إلى الصنم وكسره وقال لا أخرج لثأر أبي، لو كان أبوك ما كنت تخرج لتثأر له. حاجة عجيبة جدا يعني. وكسر هذا الايه، كسر هذا الايه الصنم. تمام. أفرأيتم اللات والعزى. اللات، اللات لقراءة الجمهور وقراءة رويث عن يعقوب، وأيضا قرأ بها ابن عباس وغيره. اللات بتشديد الايه، تشديد التاء، يبقى كده هيبقى مد لازم كلمي مثقل. طيب احنا عارفين القاعدة اللي دائما نذكر بيها ان القراءتين ايه، كالآيتين. يعني ايه؟ كل قراءة بتدل على معنى اضافي. وبعدين حتى لو كانت قراءة احادية فنحتاج اليها في التفسير، ولا تسمى ايه، ولا تسمى قرآنا. طيب اللات على قراءة الجمهور بتخفيف التاء مؤنث الله، والعياذ بالله، مؤنث الله. تمام. طيب والعزة مؤنث العزيز، هو اسم من أسماء الله أيضا. ومنات مؤنث المنان. وفي قراءة ابن كثير ومناءت من الإمناء، وهو من الإسالة، الإمناء بمعنى الإسالة، وهي أنها تمنى عندها الدماء، تراق عندها الدماء قربانا لها. تمام. طيب اللات على قراءة التشديد بقى، اللات، اللات من اللتي، وهو العجل. العرب تقول فلان يلت ويعجل إذا كان إيه؟ كثير الكلام، إذا كان كثير الكلام. طيب إيه حكاية اللات ده؟ ده مين ده اللات ده اللي يعملوا عليه الصنم ده؟ اللات دي أو اللات دي كانت صخرة منقوشة. هذه الصخرة كان هناك رجل يلت السويق عليها للحجيج في طريق الحجاج، فالصخرة دي ملساء وكبيرة كده واسعة، فكان ذلك الرجل يلت عليها الايه، السويق للحجيج. السويق لانه سهل الابتلاع، ما بيحتاجش المضغ، لان السويق ده من ايه، طحين القمح والشعير، يلت بالسم. يجيب كده الدقيق بتاع الشعير والدقيق بتاع القمح ويخلطهم على بعض ويلتهم بالايه، بالسمن. فكان يزدرد يعني، كان ايه، كانك بتشرب ميه كده، كانك بتشرب ميه، زي ما تكون مثلا ايه، تشرب سحلب مثلا او حاجه من الحاجات الايه الثخينه ده، ايه اللي بتبتلع بايه بسهوله مثلا، واخد بالك. فكانوا يحبون هذا الرجل، كانوا يحبون هذا الرجل يلت لهم السويق. وبالتالي لما مات قالوا هذا الرجل كنا نحبه، وهذه الصخرة كانوا يلت عليها السويق، فنحن نعبدها. فطبعا عبدوها وجعلوا عليها الستائر، ويعني هيئوها، وصاروا يفتخرون بها ايه، بين الايه، بين العرب. خلاص دي كإله. طب العزة، العزة دي برضك كان ثلاثة أشجار، شجر السمرة، ديون كان عليهم بناء، يعني ثلاث أشجار كده متقاربة، فوق هذه الأشجار إيه، بناء، خدت بالك. فكانوا أيضا يعبدونها، والقبائل، القبائل اللي بتتبنى العزة ديت بتفتخر بقى بإيه، بعبادتها، يفتخرون بإيه، بعبادتها من دون الله سبحانه وتعالى. العزة دي شجرة، وهي اسم شيطان، اسم شيطان، ومنات كانت كذلك. الصويق قريب من ده، يعني ايه يبتلع بسهولة، مش محتاج لمضغ ولا محتاج اي حاجة. جزاكم الله خير. تمام. طيب لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة واستقرت الأمور، أرسل من يهدم هذه الأصنام التي كانوا يفتخرون بها، يعني لدرجة أن في غزوة أحد لما هزم المسلمون فكان أبو سفيان يغيظ المسلمين ويقول إيه؟ لنا العزة ولا عزة لكم، لنا العزة ولا عزة لكم، بيفتخر بقى بالإيه؟ بالعزة اللي بيعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تجيبوه؟ ألا تجيبونه؟ قالوا: بماذا نجيبه؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، احنا احسن منكم، انتوا بتعبدوا صنم حجر، انتوا عاملينه بايديكم، متخلفين، عالم متخلفة، عالم رجعية. ها الوصف اللي بيوصفونا احنا بيه من سنين، يقول لك الناس الملتزمين دول ناس رجعيين. لا، في الحقيقة لا، الرجعيون هؤلاء المشركون الذين يعبدون غير الله عز وجل، الذين يرجعون الى ايه؟ الى ما كان عليه آباؤهم وايه واجدادهم. لكن نحن المتقدمون ونحن اصحاب الازدهار والحضارة. اي خير يا جماعة موجود في الدنيا الان اصله المسلمون، اي خير، اي خير موجود في الدنيا من صناعات او امور علمية او في جميع المجالات، اصل هذا الخير كله المسلمون. فطبعا سرق هذا الشيء منهم لما يعني ايه قصروا في دينهم يعني. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم امر مجموعه من الصحابه ان يذهبوا لتكسير هذه الايه الاصنام، فارسل ابا سفيان رضي الله عنه طبعا بعد أن أسلم، ومعه صحابي آخر اللي هو المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، دول أمرهم أنهم يروحوا يكسروا اللات. تمام. فطبعا لما راحوا هم الاثنين، فالمغيرة ابن شعبة ضرب ضربة ثم صاح واستلقى على قفاه، فهاجوا وماجوا، قالوا يعني قتلته اللات، يعني مات، اي حد هيجرب بقى من الالهه ده هيحصل له زي ده كده. ثم قام يضحك ساخرا منهم، طبعا هو ما حصلش حاجه كان بيمثل يعني، وقال: اين عقولكم ايها الناس، واين الله؟ وبدا فعلا يهدم ايه اللات وكده هوت. العزه النبي صلى الله عليه وسلم ارسل خالد بن الوليد يهدمه. راح خالد بن الوليد رضي الله عنه، طبعا كان لسه مسلم جديد، لاحظ ان ابو سفيان اسلم عام الفتح، خالد بن الوليد اسلم قبل الفتح بسنه تقريبا او اكثر، يعني سنه وشهور. خدت بالك دول بقى اللي كانوا بيسجدوا للاصنام وبريت جباههم من السجود للاصنام، انت اللي هتروح تهدها بايدك. تمام. وده منتهى التوحيد. فراح خالد بن الوليد يهدمها، قطع الأشدار الثلاثة، خدت بالك، وبالتالي هدم البناء الذي فوقها. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قطعت الأشدار وهدمت البيت الذي فوقها. قال: ما فعلت شيئا، انت ما عملتش حاجة كده، ارجع تاني. فرجع، فلما رجع إلى نفس المكان المهدم استدنى ايه تمنعوا بالجبل، يعني انحازوا الى الجبل، هربوا. وبعدين قعدوا ينادوا: يا عزة يا عزة يا عزة، يعني انت سيبايه هدك ليه، يعني انت سيبايه هدك ليه. فاذا بامرأة عارية ناشرة شعرها تحث التراب على رأسها، فغمزها خالد بسيفه فقتلها. ورجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن قتلتها. هي دي العزة، دي كده شيطانة. هل هي من الإنس وكانت تختبئ في هذا البيت المبني فوق الأشجار الثلاثة اختبالك، ولا دي شيطانة من الجن وظهرت على هذه الصورة؟ لأن كان من الفتنة يا جماعة اللي كانت بتحصل لهم أنهم كانوا يتكلمون ويسمعون صوتا يجيبوهم، يعني اللي كانوا بيطوفوا حوالين العزة ويطلبوا حاجات يتكلموا حد يرد عليهم، فتنة لهم يعني. العزة منات بيرد عليهم، في شياطين بترد عليهم من جوه. فبالتالي كان ده فتنة ايه، كان فتنة ايه، كان فتنة لهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. تمام. أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. طب الأخرى دي يا جماعة تطلق على الثانية، يعني ايه، هذه واحدة وهذه الأخرى مش كده، لكن ما ينفعش نقول مثلا هذه واحدة وهذه الثانية وهذه الأخرى، لا، فالأخرى وصف للإيه، للثانية. طب هنا أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، فهو قال الثالثة الأخرى. هنا يا جماعة كلمة الأخرى هنا على اعتبار كأن اللات والعزة دي رقم واحد الأولى، ومنات الثالثة الأخرى دي كده رقم ايه، اثنين في الذكر، فناسب أن تذكرها الأخرى. كذلك جاءت كلمة الأخرى تحقيرا لما يفعلون، تحقيرا لما يفعلون. يعني ايه؟ يعني اللات والعزة ومنات رخرة جاية، رخرة هي الأخرى جاية، يعني هي أصلها نقصاها، واخد بالك؟ زي أنت مثلا واحد يعمل معك حاجة موقف مش كويس يقول له عم هي نقصاك، واخد بالك؟ وانت كمان يعني، يعني واخد بالك، فانت ايه بتضيفه الى ما قبله. تمام. وكمان دي ترجمة لمثل عربي اللي هو يدل على الاكتمال سواء في الخير او في الشر، يعني اللي هو ايه بيقولوا، يقولون ايه، ثالثة الاسافي. لما يحصل حاجة وتيجي بعدها حاجة يبقى فاضل لهم حاجة تالتة تكملهم، فبتحصل التالتة يقول لك ايه، هذه ايه، ثالثة الأسافي. ايه الأسافي؟ الأسافي جمع ومفردها أثفية. ايه برضو الأسافي والأثفية دي؟ انتوا عارفينها كويس جدا، اهلنا كانوا بيستخدموها زمان، اللي هي التلات حجارة اللي بيعملوا بها الكانون، خد بالك، بيبقى عاملين على شكل مثلث كده، فاتنين على جبال بعض والتالتة ورا، خدت بالك؟ فبالتالي التالتة اللي بيسموها ثالثة ايه؟ الأسافي، خدت بالك؟ بحيث الأسافي بالثاء. تمام؟ فهنا بقول له ومنات الثالثة الأخرى، أي دي ثالثة الأسافي، يعني كملت المصيبة، يعني كملت البلوى كده، يقول لك كده كملت كده خلاص طيبة. فهنا دي رخرة جت كملتها، يعني ايه، منات اصلها نقصها هي رخرة يعني، خلاص. طيب ده طبعا يا جماعة نفس فلسفة اصحاب القبور والاضرحة الصوفية والشيعة في زماننا هذا، اللي هم يعبدون اصحاب الاضرحة من دون الله عز وجل، وبيفلسفوها برضو، بيقول لك ايه، احنا بنعبدهم عشان يقربونا الى الله، دول شفعاؤنا عند الله، دول الوسط بيننا وبين ربنا، واخد بالك؟ لكن احنا مش بنعبد ربنا، لما بيقولوا لا اله الا الله، اما هو بحقها لا اله الا الله دي بحقها، وبعدين تنذرون لها وتذبحون لها وتطوفون حول الأضرحة والقبور، والنذر لا يكون الا لله، والذبح عبادة أيضا لا تكون إلا لله، والطواف لا يجوز إلا حول الكعبة، وبعدين كل ده يقولون ما بنعبدوهاش، إذا لم يكن النذر والذبح والطواف والاستغاثة والخشية والدعاء، إذا لم يكن هذا كله عبادة، فما هي العبادة إذن؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر عبادة. الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، قال أكان بها صنم يعبد؟ قال لا. قال أكان بها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال أوف بنذرك. بوانا دي مكان بين مكة والمدينة، الرجل كان عليه نذر في الجاهلية أن يروح المكان ده ويذبح جمال هناك، خدت بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبيح له ذلك سأل سؤالين، قال أكان بها وثن يعبد؟ أكان، خلي بالك، ما قالوش مثلا أبها وثن يعبد، لا، ده أكان، يعني كان وتشال وزيل، ومع ذلك لا يجوز. ها؟ قال لا. طب لو بها وثن يعبد يبقى باب أولى؟ لا، ما يجوزش الوفاء بالنذر هنا، خد بالك. طيب أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية، ممكن وفاش وثن بيعبد، بس فيها عيد اللي احنا بنسميه النهاردة المولد، مولد الحسين ومولد السيدة ومولد البدوي، واخد بالك، ومولد الدسوقي، واخد بالك، وإحياء الموالد التعبدة اللي في العزب النهاردة، مولد عيد، ما هو عيد من العود، انه بيعود في كل عام مرة او مرات، بيتكرر عوده. أكان بها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال لا. قال أكان بها عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. قال إيه؟ قال أوف بنذرك. ها؟ قال أوف إيه؟ أوف بنذرك، خدت بالك؟ والذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وربنا قال الطواف وليطوفوا بالبيت العتيق، الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآية الوحيدة اللي ما فيهاش قل، يعني كل الأسئلة اللي فيها جت في القرآن الإجابة قل، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين، يسألونك عن يتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، قل إنما هنا فإني قريب على طول، مش محتاجة قل ديات، ما فيش وسط بين العبد والرب سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، خدت بالك؟ فالعبادة بينك وبين إيه؟ بينك وبين ربك مباشرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حسين أبو عمران رضي الله عنهما لما كان مشركا سأله النبي صلى الله عليه وسلم كم إلها تعبد، أنت بتعبد كم إله؟ قال سبعة، ستة في الأرض، واحد، مش بقول لك الواحد له خمس ستة أصنام بيعبدها، فده بيعبد سبع آلهة، ستة في الأرض وإيه وواحد في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال فمن لرغبتك ورهبتك؟ ساعتين أنت ما بتبقى لك رغبة في حاجة عاوزها نفسك تحصل، أو رهبتك حاجة أنت خايف منها بتطلبها من مين؟ فمن لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. أنا عارف أن الأهل اللي في الأرض الستة دول ما يعملوش حاجة، بس أنا لما أعوز حاجة فعلا أو أخاف من حاجة أتوجه للذي إيه في السماء. قال فدع تلك الآلهة كلها واعبد الذي في السماء، بس تعبدش حاجة تانية غير هو ده سبحانه وتعالى بس، خلاص. نفس الفلسفة اللي حصلت لما خالد بن الوليد مثل المغيرة بن شعبة، لما مثل إن هو حصل له شيء وكده، خدت بالك، نفس ده المعتقد كان بتاع المشركين زمان، لما هود عليه السلام دعا قومه لتوحيد الله عز وجل وحده لا شريك له وترك عبادة الآلهة من دون الله، قالوا إيه؟ إن قلوا إلا إيه؟ إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، بسبب إن أنت بتكره الآلهة، هم اللي عملوا فيك كده، هم اللي جنوه، هم اللي أصابوك بالأذى، ابعد عنهم. هنا الصوفية يقول لك إيه؟ ده هيبرهم فيك، أصل فلان ده فلان برهم فيه، يقول لك مثلا طلع خطب خطبة عن الموالد والأضرحة والقبور والإيه والشرك وبعدين أما نزل ركب العجلة بتاعته راح وجع رجله مكسور، قال لك أهو شوف الأولية برهنوا فيه. أصل دول بيكرهوا الأولياء، بيكرهوا الأولياء. وانت من عرفك ان دول أولياء يا اخوي؟ الولي الذي نشهد له بالولاية هو من جاء ذلك عنه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ده اللي نقول ان ده ولي الله فعلا. انما غير كده لا، ما نشهدلوش بالايه؟ بالولاية. كذلك لابد ان نكون جميعا اولياء لله سبحانه وتعالى، لابد ان احنا كلنا نكون اولياء لله عز وجل، لان الانسان لازم يبقى ولي، لازم شاء ام ابى، مسلم او كافر هو ولي. بس ايه؟ في ولي للرحمن، ولي للايه؟ للشيطان، ولا ثالث. طب منهم اولياء الرحمن الذين امنوا وكانوا يتقون، اللي اتصف بالايمان والتقوى هو ده ولي الايه؟ ولي للرحمن سبحانه وتعالى. غير ذلك هو من اولياء الايه؟ الشيطان. ولذلك شيخ الاسلام رحمه الله يقول ايه؟ كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. وبالتالي لازم ان انت تبقى ولي. فعشان تقول لي مثلا فلان ده من اولياء الله الصالحين، طب هو من اولياء الله الصالحين يا عم، خلاص انا هنوافقك ان هو من اولياء الصالحين، ايه اللي انا هستفيده منه؟ ايه اللي انا هستفيده منه؟ طيب ها، وليته لنفسه، صلاحه لنفسه، مش كده ولا ايه؟ انما قدوتي ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله اسوه ايه؟ اسوه حسنه. النهارده تبص مثلا، تبص على الاضرحه والمقابر، يقول لك سيدنا العريان، سيدنا العريان عشان كان ايه؟ مجنون وبيلف في الشوارع عريان. طب يا جماعه، هو ربنا لما هيختار ولي من اوليائه بيختار واحد مجنون، واحد برياله، واحد ما قالوش عقل؟ ده ربنا عز وجل قال الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس، واخد بالك؟ طب البدوي ولي عشان كان بيطلع على السطح وتبول على الناس، ايه ده يا جماعه القذاره دي يا جماعه؟ طب ده فلان ولي عشان كانش بيغتسل خالص، ايه العفن ده؟ ايه يا جماعه ده؟ طيب ودي كرامات؟ اصل الدسوقي ولي عشان كان الولد غرق في البحر الصعيدي، النهر اللي امامه، وبعدين شاور هو للتمساح طلعه، وشاور للبحر راح بعيد فراح عامل له القبر بتاعه هنا. الله، ايه ده يا جماعه؟ ومين يعمل كده؟ واخد بالك؟ مين يعمل كده؟ طب انا هقول لكم حاجه غريبه جدا، واللي حكاها لي بسند عالي هو نفسه شافها حضرها، والراجل لسه عايش، اللي عاوز يروح يساله ممكن اقول لكم على اسمه بعد الدرس، اللي عاوز يروح يساله او يتصل بيه يساله. هذا الرجل كان يعمل في موقع من المواقع اللي هي في الجبال في احدى المحافظات، وذكر لي اسم المحافظه. فالمهم وجد شيء غريب هناك، وجد الناس يصعدون فوق الجبل وفي ضريح فوق بيروحوا يتقربوا اليه بقى، الذبح والنذر والكلام ده كله. ايه ده يا جماعه؟ والله يا جماعه مش عارف، يعني انا نفسي ما صدقتش لولا ان الراجل حلف لي، قال دي مقام الشيخ احمار. مش قلت لكم مش هتصدقوا؟ الشيخ احماره. طب ازاي شيخ احماره؟ ما انا عاوز افهم. قال اصل هم بيحكم ان ما كانش عندهم ميه، وكانت الحماره دي تطلع على الجبل في عين ميه فوق تملى الانئه وايه وتنزلها لهم يشربوا لوحدها من غير ما حد ايه، من غير ما حد يساعدها. فلما وكانت بتكفيهم الميه كلهم، لما ماتت قالوا بقى نعمل لها ايه؟ نعمل لها مجاه. طب وانت تستغربوا ده ليه؟ تستغربوا ده ليه؟ من بضعه اشهر قليله ليست بالكثيره، كان حضراتكم شفتوا الفيديو ده، بقرة ولدت بعد 4 أشهر. فطبعا جابوها الجماعة وعاملين عليها سبح وعاملين عليها مش عارف ايه ومشطفينها ومروجينها تمام التمام، وعاملين لها بقى مزار، واخد بالك؟ وانا سمعت بنفسي في الفيديو واحد بيقول نعمل لها مجام. نعمل لها مجام؟ يعني ايه تعمل لها مجام؟ يعني دي بقرة تعمل لها مجام؟ هي ايه اللي حصل يعني؟ بدل ما تقول سبحان الله على قدرته تقول نعمل لها مجام وتنسب لها هذا الشيء؟ خالد بن الوليد اللي كان بيسجد للعزة طول عمره، ها لما جه كسرها وقتلها قال يا عزة كفرانك لا سبحانك، كفرانك لا سبحانك، خلاص احنا يعني من الله عز وجل علينا بالايه؟ بالتوحيد، خلاص ما عادش عندنا الكلام ده تاني. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى؟ دي قضية تانية. أنتوا يا عرب إذا رزق أحدكم بالأنثى بيعمل فيها إيه؟ بيقتلها حية، تعرفين وقت البنات، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب إيه؟ قتلت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ويمسكوا على هول الأمد السوف في التراب ويجعلون لله إيه؟ ما يكرهون. خدت بالك؟ ويجعلون لله البنات سبحانه ويجعلون لهم ما يشتهون، يعني ولهم ما يشتهون. واخد بالك؟ وجعلوا له من عباده إيه؟ جزء. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. واخد بالك؟ وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. يعني أنتم تستحقرون الأنثى ولا ترضونها لأنفسكم، طيب أنتم أفضل أم الله؟ أكيد كلهم حيقولون الله. طيب تجعلون لأنفسكم أنتم الأفضل وتجعلون الله الأرذل؟ إزاي يعني؟ ومن أين لكم أن الملائكة بنات الله؟ أنتوا عرفتوا منين؟ طيب إذا كانوا بنات الله الملائكة بنات الله عز وجل، فمن أمهم؟ من أم الملائكة؟ قالوا سورات الجن. طيب أنت هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ أنت جبتوا الكلام ده منين؟ أخذ بالك؟ فترضون لله عز وجل الأنثى وتأخذون لأنفسكم الأفضل، فإن الأفضل يكون للإله. ألكم الذكر وله الأنثى؟ شوف بقى الكلمة المعبرة، تلك إذا قسمة ضيزى. تلك إشارة للبعيد، وتلك إشارة للتقسيمة، إن هم خدوا الذكر وتركوا لله الإيه؟ الأنثى. إذا قسمة ضيزى، يعني ضيزى قسمة ظالمة جائرة. خدت بالك؟ الله، طب يا عم كان ممكن في غير القرآن يقال إيه؟ تلك إذا قسمة جائرة، تلك إذا قسمة ظالمة. إيه ضيزة الكلمة الغريبة دي؟ ها خد بالك، الكلمة دي جاي فيها حرفين متضادين ما يجتمعوش. خدت بالك؟ ما يجتمعوش إلا في النذر اليسير اللي هي الضاد والزاي. ها ضزته أو ضزته أضيزه أو أدوزه، يعني أظلمه وأخذ حقه. حتى الكلمة نفسها أنت بتقولها بتجد فيها إيه؟ معاناة. طيب إيه؟ مش ربنا عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر؟ القرآن ميسر، ليه الكلمة اللي عاملة كده دي؟ قال إن دي أنسب كلمة تصف حالهم من هذا التناقض العجيب، كما إن الحرفين دول متناقضين ضاد وزاي، فكذلك هذان الحرفان معبران عن ايه؟ عن تناقض هؤلاء الايه؟ الكفار، ان هم جعلوا لله البنات وجعلوا لهم ايه؟ ما يشتهون للذكور يعني. وكمان يعني كانوا يحزنون من ذلك، يعني اذا رزق احدهم بالانثى قال بئس النصير، نصرها بكاء وغناها سرقة. لا لا يعني لو في حرب هتشوفك انت بتنهزم هتعمل ايه؟ هتبكي، مش هتمسك السيف وتدافع عنك. ها ورزقها سرقة، يعني ايه؟ لا بتشتغل ولا بتجيب فلوس، ونهار ما تجيب فلوس تبقى سرقاها، ما منهاش ايه؟ ما منهاش منفع، ما منهاش منفع. وربنا عز وجل قال او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، استفهام إنكاري، يعني أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين خير أم من كمل في خلقته؟ ها دي كده الإيه؟ الإجابة. أو من ينشأ في الحلية استفهام. ومن ينشأ اللي هي الإناث النساء تنشأ في الحلية دايما من أول ما تتولد الهدية بتاعتها حلق، خدت بالك؟ وبعد ما تكبر يجيبولها خاتم، وشوية ما تيجي تتجوز يجيبولها غوايش وسلسلة وأنسيان ولبس جميل، والستة ما تجهز بنتها تجيب لها بقى الايه الهدوم المغرية لزوجها، اللي مش عارف المساحيق المكياج مش عارف ايه، هي محتاجة لهذا لأن جمالها لا يكمل إلا بهذا. طب الرجل هل يحتاج إلى كل هذا؟ الرجل جميل بذاته، كامل في جماله، خدت بالك؟ كامل في جماله. ولذلك مثلا تقول واحدة جميلة جدا ومتجوزة واحد أسمر خالص أو شكله، بس بتحبه بتحبه ليه؟ لأنه على الوضع ده حتى هو جميل، واخد بالك؟ إنما هي حتى لو يعني ملكة جمال العالم وما بتحطش المكياج والمساحيق والزينة والطيب والكلام ده كله، يزهدها زوجها يا جماعة، يزهدها زوجها. انت مش بتشوف واحد زوجته جميلة بيحصل بينهم يعني مشاكل وممكن يطلقها ويتجوز واحدة قبيحة جدا ويحب التانية؟ وده حصل فعلا، انا اعرف ناس كده، يعني انا اعرف ناس كده، خدت بالك؟ فالرجل بطبعه انسان ايه؟ كامل الجمال. طيب وهو في الخصام غير مبين، صنف الإناث في الخصام غير مبين يعني ايه؟ يعني لما تيجي تتناقش معاها في موضوع او يحصل مشكلة وتشد معاها وتشد معاك تتلجلج في الكلام ما تعرفش تتكلم، لكن الراجل لو انت بتتناقش معاه هيناقشك وهيكلمك وهيرد وياخد ويدي معاك وكده. طيب يا جماعة، واحدة لا يكتمل جمالها إلا بالزينة والحلي، ولا تستطيع المناقشة ولا المخاصمة ولا المناظرة، تجعلونها لله؟ ها؟ تجعلون النقائص لله سبحانه وتعالى وتجعلون الأشياء الكاملة لكم أنتم؟ ها؟ ألكم الذكر وله الأنثى؟ عشان كده قال تلك إذا قسمة إيه؟ ضيزة. طيب وبعدين، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. إن هي إلا أسماء، إن يعني ما هي يعني الأصنام دي والآلهة دي، ما هي إلا أسماء سميتموها، يبقى فيه الاسم وفيه المسمى مش كده؟ الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على إيه؟ على مسمى مش كده؟ ويدل على الصفة الموصوف بها، يعني الرحمن الرحيم تدل على الله عز وجل وعلى صفة الرحمة، السميع تدل على الله عز وجل وعلى صفة السمع، البصير العليم القوي المتين القدير الحكيم، كل الأسماء دي بتاعت ربنا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله لا إله إلا هو إيه؟ له الأسماء الحسنى، خدت بالك؟ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأسماؤه سبحانه وتعالى تدل على المسمى وهو الله سبحانه وتعالى. إنما الأصنام اللي بتعبدوها دي ما هي إلا أسماء عارية عن المسمى، عارية عن المسمى، يعني أسماء بدون مسمى، يعني حاجة وهمية، حاجة في عقولكم فقط، هوى، اتباع هوى، واخد بالك؟ ما أنزل الله بها إيه؟ من سلطان، سلطان اللي هو الحجة والدليل، تمام؟ وبعدين لم يقل ما أنزل الله بها سلطانا، لا، من سلطان، من دي تدل على العموم، والعموم هنا يعني تنفي أصغر أو أضعف حجة، فمن باب أولى ينتفي ما كان أقوى منها، أنت معايا؟ يبقى ما أنزل الله بها من سلطان. طب الكلام ده جابه منين؟ رجعنا للوحي والهوى تاني، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. الهوى. واخد بالك؟ في ظن يا جماعة اللي هو في مقابلة اليقين. واخد بالك؟ احنا عندنا الوهم وبعدين الشك وبعدين غلبة الظن وبعدين اليقين. الوهم اللي هو بنسبة 30% أو 40% اللي هو دون 50% يعني، والشك اللي بيستوي فيه الطرفين 50 و50، والذي زاد على ذلك 55 أو 60 بيبقى اسمه ايه؟ ظن راجح. خدت بالك؟ اللي بنسبة 100% ده اسمه ايه؟ اسمه يقين. طيب ده شيء. الشيء الاخر يعني الحاجات ديت مبنية على ادلة. لا، فيه ظن بدون ادلة خالص اللي هو اتباع الهوى المحض اللي ربنا قال عنه ان بعض الظن اثم. يعني مش كل الظن اثم، لا، لان معظم احكام الشريعة ظنية يا جماعة. في الحقيقة معظم احكام الشريعة ظنية، يعني الادلة عليها ظنية. فيه نص اللي هو لا يحتمل التأويل، وفيه ظن اللي هو يحتمل. خدت بالك؟ لا، الظن المذموم اللي هو ايه يا جماعة؟ اللي هو الذي ليس مبنيا على ايه؟ على دليل. ولذلك ربنا عز وجل قال ان بعض الظن اثم، وهنا قال ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، وبعدها بكما قال ان يتبعون الا الظن وان الظن ايه؟ لا يغني من الحق شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الظن اكذب الحديث. الظن اكذب الايه؟ الحديث. ودي مشكلتنا النهارده في الحقيقه. انا بنبقى معاك كويس، خدت بالك؟ وامبارح كنا كويسين مع بعض وكنا في مشوار مع بعض، خدت بالك؟ النهارده ما جاب لك انا بالوش الخشب، جالب لك الوش. طب ليه؟ انا انت بتقعد تدور يا ترى انا عملت له ايه؟ ده انا ما زعلتوش، ده انا ما حصلش مني حاجه. طب يا محمود انت زعلان مني في حاجه ولا ايه؟ لا لا لا، ما فيش حاجه. وانت شفت مني حاجه؟ انا مش زعلان ولا حاجه. وجراح ما جاب له واحد يقول له خلي بالك، شوف فلان ده كان معايا امبارح وانا يعني كويس معاه وبتاع، وراح عامل معاه حركه امبارح ما كنتش انتظرها منه. طب اعمل معاك ايه يا عم؟ اصله مش عارف ايه. يقعد الاخ يفترض افتراضات وهميه، خد بالك، غير حقيقيه وظنون في نفسه هو، وبالتالي يهجر اخاه اللي هو بيصلي معاه بيصوم معاه بيعبد ربنا معاه على المنهج معاه في الدعوه معاه في كل حاجه معاه، ومع ذلك يسيء باخيه الظن، وفي المقابل يحسن الظن بغيره من العصاه والعياذ بالله تبارك وتعالى. ليه يا جماعة بنتعامل مع الناس أحسن معاملة وبنتعامل مع بعض معاملة دون ذلك؟ لا معلش، أنا أتعامل مع ناس أحسن معاملة أنا معاك، لكن أتعامل مع أخويا أحسن من الأحسن ولا إيه؟ أنا بنصبر على أذى الناس ونصبرش على أذى إخواني ليه؟ دي قضية تحتاج إلى حل فعلا، يعني لأن غالبا اللي بي بي بي بي بيبقى بينه وبين اخوه شيء، ده مبني على الظن الكاذب اللي هو عار عن الدليل في الحقيقه. وطبعا بشؤم المعاصي ما تباغض اخوان بعد محبه الا بذنب احدثه ايه؟ احدهما. طب لا، ده مش احدهما، ده هما الاثنين، هو مش ذنب واحد، ده ذنوب وذنوب وذنوب وذنوب. كفايه بس ذنوب النت لوحدها دي كفيله انها تكرهنا كلنا في بعض. يبقى انا عندي الظن نوعين، نوع محمود اللي هو مبني على دليل زي ما ذكرنا اللي بيتكلم عنه الفقهاء والأصوليون، ونوع عار عن الدليل اللي هو بيكون مبني على الهوى وسوء الظن والعياذ بالله تبارك وتعالى. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. يبقى الظن العار عن الدليل هو الهوى، اتباع الهوى. وما تهوى الأنفس، تهوى الأنفس، طبعا تهوى الأنفس. فالنهاردة لما تيجي تقول للات والعزة دول كسروهم، خدت بالك؟ طب معلش، يعني السدنة اللي هم حواليهم بياخدوا الدبيحة اللي بتدبح دي، مين اللي بياخدها؟ مش السدنة والخدام اللي حوالين الضريح أو القبر؟ خدت بالك؟ الفلوس اللي بتحط باللوكك في الصناديق تتوزع على مين؟ على العمال والفراشين والوزارة واخد بالك وخدت بالك. طيب الناس اللي شغالة هناك بتبيع أكل وشرب ديت، الناس اللي رايحة المولد ويبيعوا بسعر سياحي بيكسبوا، الحنطور اللي عمل يلف والتوك توك اللي عمل ياخد الناس، والراجل اللي بيصور الناس جنب مش عارف ايه، والراجل وعد بقى كل الناس اللي بتكسب ورا الموضوع. المركز تجاري كبير جدا، وبعدين تجاري سياحي مش تجاري كده وخلاص، مش سوق مثلا بتروح تجيب حتة الجبنة بخمسة جنيه ولا بتاع، لا ده سوق سياحي كبير. وبعدين مواسم، انت النهاردة لما تقول لي كسر ده هو، لا انت كده بتخرب بيت، لا ده انا مش هنسيبك، ده انا لازم نجافلك ولازم نحاربك. تهوى الانفس، تهوى الانفس، واخد بالك، ده بتهوى الانفس. الناس عاوزة خدت بالك يعني. الدكتور جميل غازي رحمه الله كان مرة في مولد البدوي، فكان عاملين له شادر قريب من المولد يعني، وكان بيتكلم فيه عن التوحيد. فالمهم اتكلم عن الصوفية واتكلم عن صندوق النذور، وقال لهم طيب يا جماعة مش البدوي ده يعني بيصرف الكون ملك وصرفت فيه البدوي، مش البدوي ده بتطلب منه بيدي لك، مش البدوي ده بتبقى واقع في مضرة بيحميك. طيب يا جماعة ليه الصندوق بتاعه من حديد؟ ما كان يتحط الفلوس من غير صندوق أصلا، طب ليه حديد؟ طب وليه محطوط عليه مش قفل واحد، ده كذا قفل؟ طب ليه كمان محطوط عليه حراس؟ ليه محطوط عليه حراس؟ طب مش قادر يحمي صندوقه يا جماعة؟ هو قال الكلمتين دول راحت الكهرباء قطع عليه، واخد بالك؟ يعني يعني يعني عقول والعياذ بالله حاجة صعبة جدا جدا جدا، بس النفس عاوزة كده. وما تهوى الأنفس. وربنا عز وجل لما قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المسجد الحرام يعني مكة. طب مكة دي لا فيها زرع ولا فيها ماء ولا فيها مظاهر الحياة أصلا، أمال كل ده الأهل مكة عايشين على إيه؟ على السياحة، الناس اللي جاية عمرة، الناس جاية زيارة، الناس جاية حج، خدت بالك؟ بيروحوا رحلة الشتاء والصيف بضايع بتاعة الشام واليمن، واخد بالك؟ وماشيين على كده على التجارة، أهل مكة كلهم تجار، خدت بالك؟ طب أنت النهاردة لما تقول للمشركين ما يخشوش هنا، ده أنت كده عملت إعلان للفقر في مكة. فربنا على طول يعلم ما في قلوبهم. اسمع بقى كده الآية ماشية إزاي؟ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. كمل كده. وإن خفتم عيلة، يعني عيلة فقرا، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وربنا أغناهم ولا لأ بعد فتح مكة كده ومنع المشركين من دخول مكة؟ ربنا أغناهم، وإلى الآن أهل مكة من أغنى الناس، واخد بالك؟ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، اللي هو اتباع الهوى. المقابل إيه؟ ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إيه اللي قالهم ربنا؟ الوحي. يبقى دايما يا جماعة في مقارنة بين الهدى، بين الوحي واتباع الإيه؟ الهوى. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. يعني إيه؟ أم بيسموها أم المنقطعة، اللي هي بتفيد معنيين، الإضراب والإيه والاستفهام، يعني بيفكوها لبل والهمزة. بل قال الإنسان ما تمنى، بل يعني اقلب الصفحة على الكلام اللي فات، واخد بالك، وخد بقى الكلام الجديد ده. هل للإنسان ما تمنى؟ هل كل ما يتمناه الإنسان يجده؟ لا مش شرط، ممكن شيء بتتمناه بتجده وشيء بتتمناه لا تجده. ليس كل ما يطلبه المرء ايه يدركه، مش كده؟ وليس الإيمان بالإيه؟ بالتمني. خدت بالك ربنا بيقول إيه؟ فلله الآخرة والأولى. يبقى الآخرة كلها ملك لله، الأولى اللي هي الدنيا اللي احنا فيها كلها ملك لله. والله عز وجل يعطي من شاء ويمنع إيه؟ من شاء. يعطي من شاء هبة منه وفضلا، ويمنع من شاء حكمة منه وعدلا سبحانه وتعالى. فلله الآخرة والأولى. فالإنسان يتمنى، طب يتمنى إيه؟ يتمنى يطلب فيه خير أنت بتطلبه ما بتحصلوش، بس ربنا كريم بيعطيك الأجر على نيتك، خدت بالك؟ في إنسان بيطلب شر وبينول من باب الايه الاستدراج له والفتنة له. ها قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن ايه مادة تبالك وبردك ويزيد الله الذين اهتدوا ايه هدى. تمام. فلله الآخرة الأولى فهي ملكه يعطي من يشاء ويمنع ايه من يشاء سبحانه وتعالى. الآيات ده هي يا جماعة حصل موقف هو حديث موضوع يعني مكذوب حديث غير صحيح الأول قبل أن نذكره. يعني بيقول إيه؟ بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يقرأ هذه الآيات قال أم للإنسان ما أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ففرح المشركون بذلك. يقصد الثلاثة دول تلك الغرانيق اللي هم الثلاثة الغرانيق العلا الآلهة يعني الايه العالية يعني وإن شفاعتهن لايه لا ترتجى يعني ايه ترتجى شفاعة اللات والعزى ومناة. ففرح المشركون بذلك ورجعوا بقى وقالوا ومحمد عاد إلى ديننا وكلام من ده. طبعا هذا الحديث مكذوب هذا الحديث مكذوب وغير صحيح. تمام. طيب فماذا عن قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتثبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. أي رسول أي نبي جاء قبلك وأنت كذلك مثلهم إذا تمنى إذا قرأ ما أنزل الله عليه من الكتاب ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراءته. بس ألقى الشيطان فين؟ في قراءته هو أو في آذان بعض المستمعين. يلقي في آذان بعض المستمعين. بعض المستمعين يتوهم أن هذا الرسول أو ذلك النبي قال كلاما ولم يقله ذلك النبي ولا ذلك الرسول، لكن الشيطان قرقر به في أذن بعض السامعين ليضلهم. فينسخ الله ما يلقي الشيطان. يعني إيه اللي بيلقيه الشيطان ده ما بيستناش كتير، ما لا يستمر، ينسخه يمحوه الله عز وجل. ثم يحكم الله آياته، لأن طبعا ده هيبقى طعن في القرآن، يبقى كده الشيطان بيجي يدخل حاجات في ودان الناس والناس بتكتب القرآن ورا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ايه يبقى كده القرآن فيه حاجات غلط. خدت بالك؟ لا، القرقرة اللي بتلقى في أذان بعض السامعين للقرآن أو غير القرآن دي لا تستمر طويلا، ينسخها الله عز وجل يمحوها. ها وبعدين يحكم الله آياته يتقنها ويحكمها بحيث لا يكتب منها إلا ايه إلا ما نزل حقا على النبي صلى الله عليه وسلم لا زيادة ولا نقصان. وذلك في أول السورة ربنا يقول إيه؟ علمه شديد القوى جبريل. قلنا ساعتها إن شديد القوى أي قوي على حمل هذه الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوي على حفاظها، لا يستطيع أحد أن يغير فيها إيه شيئا، فبالتالي الشيطان هيغير إزاي؟ واخد بالك؟ فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. طيب أليس الله قادرا على أن يمنع الشيطان من أن يلقي هذا الكذب في قلوب بعض أو في آذان بعض السامعين؟ لا، ربنا له حكمة. قال إيه الحكمة؟ ليجعل ما يلقي الشيطان يعني في قلوب هؤلاء من الكذب فتنة للذين في قلوبهم مرض القاسية قلوبهم. الناس اللي في قلوبهم مرض من المنافقين، قساة القلوب من المشركين، لما يسمعوا قرقرة الشيطان ده تبقى فتنة لهم ويبدأوا يشنعوا بها وفي الآخر يطلعوا كذابين. خدت بالك؟ وإن الظالمين ففي شقاق بعيد، الظالمين هم الكفار يعني. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم يعني الذين أوتوا العلم يعلمون أن ده الحق من ربنا. يبقى كده أصبح اللي بيلقيه الشيطان في أذان بعض السامعين ليحدث هناك تفريق بين صنفين من الناس. الصنف الأول الذين في قلوبهم مرض وكذلك القاسية قلوبهم في ناحية، والصنف المقابل لهم إيه؟ الذين أوتوا العلم. وهنا بتظهر فضيلة العلم يا جماعة. عشان كده احنا بنقول لازم نتعلم، لازم نتعلم ديننا، نتعلم التوحيد، نتعلم الفقه، نتعلم التفسير، نتعلم الحديث، نتعلم الدين بتاعنا. عشان ما ينفعش الاخ يبقى مش متعلم، ما يتعلمش دينه. ما ينفعش ان يبقى اخو ما يحضرش دروس عشان مش فاضي. ما ينفعش ان هو ما يحفظش قرآن يبقى اخ مثلا ماسك شغله يمسك المصحف ويقرأ ويقرأ غلط، واخد بالك، ويقرأ تشكيل غلط. ما ينفعش ابدا. لازم نبدأ نحفظ قرآن من جديد وعلى أيدي المشايخ. لازم نحضر الدروس، ما فوتش دروس خالص، خدت بالك، لأن العلم هو المخرج من الفتنة، هو النجاة يا جماعة. وديكم شفتوا بنفسكم مواقف كتيرة جدا كان العلم فيها بعد فضل ربنا عز وجل والسبب في الايه، في النجاة من الفتن والانتباه إليه، ليعلم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم، يعلموا إيه بقى؟ أنه الحق من رب. القرآن ده حق من ربنا، والشيطان ما قدرش إيه يغير فيه ولا يبد منه به، يعني يزدادوا إيمانا به. فتخبط له قلوبهم تخشع. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. طب والذين كفروا؟ بص ما تحاولش، الهداية بيد الله عز وجل، مش بيدك أنت. ولا يزال الذين كفروا في مرية منهم، يفضل الكفار طول عمرهم شاكين في القرآن حتى تأتيهم الساعة بغتة، يفضلوا عايشين وتقول الساعة هم معلوم عايشين بغتة، يا إما يموتوا أو يأتيهم عذاب يوم إيه عقيم. فيبقى كده الحديث ده حديث موضوع مكذوب، اللي إيه تلك الغرانيق العلى وإن شفعتهن لا ترتجى، وإن إلقاء الشيطان في أمنية أي نبي من الأنبياء إنما هو إلقاء بالكذب والزور في عقول بعض المستمعين، وهذا لحكمة من الله عز وجل أن ذلك الكذب من الشيطان يكون فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. وليزداد أهل العلم يقينا وبصيرة، ها يعلموا أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. إذ احنا كده وصلنا إلى قوله تعالى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. في استفسار في الآيات؟